فاقض ما انت قاض. اللي تقدر عليه اعمله. فاقض ما انت قاض. انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. تخيلوا هذه المجموعه المؤمنه الصادقه المخلصه التي اعطاها الله الشهاده في لحظات قليله بمجرد ان راوا المعجزه واقيمت عليهم الحجه الرساليه اذا بهم ينطقون كلاما يدل على روعه وعلو في الايمان ايمان عالي. فاقض ما انت قاض. انما تقضي هذه الحياه الدنيا. اللي تقدر عليه تعمله. تقدر تعمل فينا اقصى حاجه تقتلنا انتهى الامر، لانك بقتلك ايانا قد نجونا منك. بمجرد ان تقتلنا هذا كل ما تملك. ماذا تستطيع ان تفعل بعد ذلك؟ قتلتني، قطعني بقى، اصلبني في جذوع النخل، لن يضير الشاه سلخوها بعد ذبحها، ارتفعت الروح. فاقض ما انت قاض. انما تقضي هذه الحياه الدنيا. اخرك في الدنيا، والدنيا لحظه خروج الروح، انتهت الدنيا بالنسبه لنا. اذا نحن حينئذ ذهبنا الى ربنا سبحانه وتعالى في عالم البرزخ. فاقض ما انت قاض. انما تقضي هذه الحياه الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ونفذ فرعون وعيده في هؤلاء الشهداء الأبرار الذين احتملوا القتل والصلب في سبيل عقيدة التوحيد والإيمان بالله الواحد القهار. يعني إن كانوا وبعدين نتكلم ونقول مصر مليانة صحراء وحواه، لا، دول طلعوا الصحراء دول من اعظم الناس ايمانا في تاريخ الدنيا. شفتوا بقى انا كنت بستدرككم لايه؟ عشان اوصلكم في الاخر لان هؤلاء المصريين اهو اصبحوا بين عشيه وضحاها في لحظه موقف من اعظم الشهداء الذين اقيمت بهم الحجه على اهل مصر وعلى بني اسرائيل. انظروا هؤلاء يعتبروا في ذروة الصحبة، ذروة الصحبة لمن؟ لرسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، مع أنهم صحبتهم له لم تستمر إلا لحظات فقط، ومع ذلك نالوا أعلى الدرجات، درجة الشهادة العليا، وشهادة من الممكن أن تكون الشهادة في معركة. هذه ليست في معركة، دي أكبر المعارك، معركة حق وباطل في موقف معين، وعرضوا على السيوف وعرضوا على السيف، فتنة ما بعدها فتنة. كان من الممكن أن يجبنوا، كان من الممكن أن يقولوا نحن مكرهون، لكنهم ما أخذوا برخصة، وإنما قالوا فقط اللي تقدر عليه اعمله. يقولوا الكلام ده لمين؟ لفرعون، مش للحجاج بن يوسف الثقفي، لا، يقولوا لفرعون. تقض ما انت قاض. اعلى مدخلك الكون اللي تقدر عليه اعمله. انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا. انظروا الى هؤلاء العظماء بحق، ولذلك لما يجي يذكر من تاريخ مصر هؤلاء الشهداء العظماء المصريون فيقول: ونفذ فرعون وعيده في هؤلاء الشهداء الابرار الذين احتملوا القتل والصلب في سبيل عقيدة التوحيد والإيمان بالله الواحد القهار. ثم رجع إلى قوم يستخفهم بزخرف القول ويقول لهم: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. كرمي كذاب وعبيد في نفس الوقت. يعني يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار. مصر فيش إلا نهر واحد، فجأة بقوا انهار. يا عم طب ماشي، فيها فرع دمياط ورشيد، بس مش انهار يعني، ده هم فرعين الدلتا. هذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقي افلا تبصرون. انتوا مش شايفين ولا ايه؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. شايفين انا؟ وبصوا لموسى، هتتبعوا مين فينا؟ موسى مهين، شوفوا انا لابس ايه؟